طه الذي عم الأنام بهديه ساد النبيين الأول من قبله وصفوة الباري وخاتم رسله يا أيها المستمسكون بحبله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع صفاته صلوا عليه وآله. شاكرا فضيلة الشيخ إسلام السرساوي حافظة المنوفية مهنئا ومشاركا الحفل لشيخنا الشيخ محرم العطار. أحبتنا الكرام ستنا السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. مش زينب خطيبتك ولا مراتك، لا ده ستنا اللي هي نور آل بيت سيدنا النبي. إنما زينب اللي هتيجي بكرة دي هتنور بيت الشيخ محرم. سمعنا الصلاة على حبيب النبي بقى. ستنا السيدة زينب وهي قاعدة كده في بيت أبيها سيدنا الإمام علي، خد دي عشان أعرفك قمة الحب الإلهي المقتبس من بيت آل النبي. ستنا السيدة زينب، أنا أعرف الشيخ محرم إن اسم زينب هو الاسم الوحيد على مستوى آل بيت النبي الذي ذكر من السماء ليس من الأرض، عشان يعرف إنه واخد جوهر يحافظ عليه. صلى على الحبيب. لما ولد فرحوا لسيدنا الإمام علي قالوا إن الله قد رزقك بأنثى فسمها. سيدنا الإمام علي من الأدب اللي هو فيه قال لا ما ينفعش أنا أسميها، روحوا لجدها اللي هو حضرة النبي، راحوا له وقالوا له يا رسول الله إن الله قد رزق عليا بأنثى فسميها. قال لا ما ينفعش أنا أسميها، ده ربنا هو اللي هيسميها. نزل سيدنا جبريل على قلب حضرة النبي وقال له إن الله قد كتبها في السماء زينب فسميها زينب، وتتربى في كنف حضرة النبي لغاية لما يوصل سنها 4 سنين. الشيخ محرم فرحان ان سيدنا سيدة زينب متسمية في السماء ازاي، اول مرة يفرح الليلات. فهي قاعدة في البيت بعد ما انتقلت الكفالة من سيدنا الامام علي الى حضرة النبي، عادت السيدة زينب الى بيت ابيها سيدنا الامام علي، حوار مع الاب وابنته. فبتسأل الام ستنا السيدة زينب بتسأل سيدنا الامام علي وتقول له ايه، اتحبني يا ابتاه، انت بتحبني يابا؟ قال لها الحب كله لك يا زينب. فقامت كده وهي منثورة وبتبكي وبتعيط كأن لدغها عقرب. فسيدنا الإمام علي في عجب، يا زينب أخطأت في جوابي؟ أنت بتسأليني وأنا بجاوب، ما الخطأ في ذلك؟ قالت له يا أبتاه إذا كنت تحبني أنا الحب كله، فما الذي في قلبك لله؟ فانا عايز اقول للشيخ محرم ستنا سيدة زينب اللي جايه بكره ديت مش تنسيك حب ربنا ولا حب حضرة النبي، لكن ادي لكل واحد حقه. عايز ايه؟ معلش نستمع الى علم الشرقية وقارئ وواحد من العلماء يطيب له حتى يطوف في صياد القرآن الكريم بما يبلغه عن ربه في كتاب الله عز وجل بأنه قارئ، وحول التبليغ عن سيدنا رسول الله بأنه عالم، قارئ له في قلوب العالمين حب. الصوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء، إنه فاكهة قراء مصر. القارئ الشيخ محمد حسن الخياط على مركز مدينة فاقوس بالشرقية، يتفضل فضيلته مشكورا. عليه نعم طلع الحديد حد طلع عن ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل الله يبارك فيه. احنا فرح عليك يا سيدنا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وآتوا اليتامى أموالهم وإن خفتم ألا تقسموا Thank you. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فإذا